لازمي محسن به بالي اه يا وي ونقول انا لازمي محسن به بالي اه يا وي ونقول انا لازمي محسن به بالي اه يا وي ونقول انا لازمي محسن به بالي اه يا وي خفيق الشمس في الطور عند العقاب اه يا وي خفيق الليل في القمر عند السماء اه يا وي خفيق الشمس في الطور عند العقاب Yeah.